الله أكبر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أعيادنا معاشر المسلمين أعياد وحبور لا مجون ولا سفور، فأعيادنا لا تكون إلا متعلقة بطاعة الله. فكيف لمؤمن محب لله يفرح دون يرطب لسانه بذكر الله؟ فبذكر الله تطمئن القلوب، وبطاعة الله تعرج الأرواح وتحلق النفوس. فهذه هي حال الإنسان المؤمن، دائم الذكر، متقلب بين الصبر والشكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يعني بحقق إنجاز معين بفرح فيه، فينسب الفضل لله، بقول الحمد لله، الشكر لله، هذا من فضل الله. وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. نزلت عليه المصيبة، أصيب بابتلاء معين، بقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو دائم الذكر لله. فأعيادنا أيها الإخوة المسلمون، أعيادنا لا تأتي إلا بعد مواسم الطاعة. فعيد الفطر لا يأتي إلا بعد شهر رمضان، الشهر المبارك الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، يأتي بعده عيد الفطر. وعيد الأضحى يأتي إلا أفضل يوم في السنة، اليوم الذي من صامه فإن الله يكفر عنه السنة السابقة والسنة القادمة. بعد يوم عرفة يأتي عيد الأضحى. إذن ديننا يعلمنا أننا كلما ازددنا في الطاعات وتقربنا من رب الأرض والسماوات، ينبغي أن نفرح بهذه القربات. ومن جمال ديننا ومن سماحة ديننا أننا أيضا نؤجر على السرور وفرح. فأنت عندما تدخل الفرحة على قلوب الناس لك بهذا أجر، تبسمك في وجه أخيك صدقة لك فيها أجر، الكلمة الطيبة اللي تفرح فيها الناس لك فيها أجر، إصلاح ذات البين لك فيه أجر. إذن ديننا يعلمنا أن نكون ربانيين، نفرح بطاعة الله ونحزن ونغضب عندما المنتهك حرمة من حرمات الله وعندما يعصى الله. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر إذا أذننا، والله أكبر إذا أقمنا، والله أكبر إذا صلينا، والله أكبر إذا صعدنا، والله أكبر إذا خضنا المعارك، والله أكبر إذا ضحينا، والله أكبر إذا جاء العيد فبه استقبلنا بالتكبير. إخواننا كما تعلمون يسن التبكير التكبير بعد الصلوات، ولكن لابد أن نتمعن بمعنى التكبير. معنى التكبير إخواننا الكرام أن الله أكبر من كل متكبر، الله أكبر من كل غني. يا الناس، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله أكبر من كل همومك، الله أكبر من كل أحزانك، الله أكبر من كل قوي وكل متكبر. إذا إخواننا الكرام، عندما يتمعن الإنسان بمعنى التكبير فإنه لن يتحصر على الماضي ولن يخاف من المستقبل، بل سيزداد خشية من الله وإذعانا لله ومحبة بالله، وسيحسن الظن بالله. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخواننا الكرام، العيد فرصة لتوحيد الصف المسلم والاجتماع المسلمين على كلمة واحدة، ولتحقيق قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فعزنا بتوحدنا، وقوتنا بتعاوننا، وذلنا بتفرقنا، وصغارنا بشرذمتنا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إخواننا، التجمع في طاعة الله يفرح الله ويفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغيظ العدا ويقهر الشيطان. إخواننا الكرام، هذا العيد فرصة لانتزاع الخصومات والانتزاع الضغائن في القلب ولتأليف القلوب. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما تسمعون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أيها الناس، اسمع إخواننا ما أجمل هذا الحديث، يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قديش إخواننا الكرام مهم أنه الإنسان يسلم على من عرف ومن لم يعرف. قديش مهم أنه الإنسان يصل رحمه. كيف يعني كيف يهون على الإنسان المسلم مصلي صائم أنه يحارب أخوه أو يقاطع أخته؟ إخواننا، هذا الأمر يغضب الله ولا يرضي الله، ويتنافى مع تعليمنا الدينية. حتى لو أنت كان الحق معك، إذا فهم ألا تحب أن تدخل في معنى الخيرية الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يأخذ أخاه فوق ثلاث. ممنوع، حرام قاطع أخوك المسلم أكثر من ثلاثة أيام. قال: يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإخواننا الكرام، ننهي الخصومات، نسامح ونبتغي الأجر. فلا تقاطع أخاك عشان زوجتك، ولا تقاطع أختك عشانها طالبت بحقها بالميراث. فالله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بسنته اقتدى واقتفى. لا ينبغي أن تنقضي صلاة العيد ولم نتكلم عن رمزية هذا العيد، وهي شعيرة الأضحية. إخواننا الكرام، أفضل عمل يقوم به الإنسان المسلم في هذه الأيام هو إراقة الدم وذبح الأضحية. فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج قال أفضل الحج العج والثج. قال العج هو رفع الصوت بالتلبية والتكبير والذكر، والثج هو ذبح الأضحية وذبح الهدي. ولا بد أن نذكر بإخلاص النية عند الأضحية، إن الإنسان أخوانا الكرام يبتغي الأجر من الله عند ذبح الأضحية، وليس يريد أن يظهر للناس أنه كريم ولا أنه متمسك بالدين، بل يبتغي الأجر من الله. فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ثم نختم بمن كان سببا بهذه السنة، وهما سيدانا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وكلكم تعلمون القصة، عندما أمر سيدنا إبراهيم بأن يذبح ابنه إسماعيل، ولكن إخواني قد يخفى على الكثير أن سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن صار عمره 86 سنة رزق بسيدنا إسماعيل. وتعلمون كم يحب الأب ابنه لما بيجي بعد فترة طويلة. سيدنا إبراهيم كان متعلق تعلق شديد بابنه إسماعيل. بعد 86 سنة يأتيه ابنه إسماعيل ويكون صالحا. ثم عندما يبلغ السعي، يعني بصير عمره 14 سنة، بصير الأب أشد تعلقا بابنه، إنه بصير يمشي حواليه، بصير يساعده. بهذا العمر يرى إبراهيم عليه السلام بالمنام أنه يذبح ابنه. ورؤيا الأنبياء حق. اسمع أخوانا الكرام الحوار الجميل اللي كان بين سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شو قال له ابنه إسماعيل؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن إخواننا الكرام، الأب الحكيم الرحيم نحن بحاجة ماسة إليه. سنتكون عارفين إخواننا، السبب الأول بانتشار العنف وانتشار القتل هو فساد الأسر. إحنا أساس مدرسي منشوف إنه غالبا لما بيكون الولد إصعر ومش يلجي بشكل عام بيكون البيت مهمش مهشم وفيه مشاكل. فمن هذه البيوت اللي ما فيها أب صالح ما فيها أم صالحة يخرج هؤلاء القتلة والذين يعيثون في الأرض فسادا. فإحنا أخوانا الكرام بحاجة للأب الحكيم والأب الرحيم والأب اللي بتابع ابنه والأب اللي بيحتوى بنته. وإحنا أيضا أخوانا الكرام بحاجة لابن مثل سيدنا إسماعيل، ابن بار بوالديه طائع لوالديه. فأيها الأبناء بروا آباءكم فإن الأب هو أوسط أبواب الجنة، وبروا أمهاتكم فالأم تحت قدميها الجنة، والأم هي أحق الناس بحسن الصحابة. ثم نختم ونذكركم بأن هذا اليوم هو يوم عظيم. إنه في ناس بتفكر خلص خلص يوم عرفة فانتهت الأيام الفضيلة. لا أخوانا، هذا اليوم هو يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، وأفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. يوم النحر هذا اليوم يوم العيد، ويوم القر هو ثاني أيام العيد. ثم نذكركم أخواننا الكرام بالمحافظة على حدود الله. فننتبه أخواننا الكرام من التسليم، لا نسلم إلا على المحارم. يعني ممنوع تسلم على بنت عمك، ممنوع تسلم على بنت خالتك، ممنوع تسلم على مرت خالك، ممنوع تسلم على مرت عمك، هذول ممنوع نسلم عليهم أخواننا الكرام. ننتبه أخواننا الكرام من التبرج، ننتبه من قضية غض البصر، ننتبه من الاستماع للموسيقى. كل المحرمات نبتعد عنها ونستمر في الطاعة ونستمر في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إني داع فأمنوا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع غفته ولا كربا إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أيها الإخوة، قوموا إلى أضاحيكم، صلوا أرحامكم، وأدخلوا السرور على قلوب أبنائكم وأحبائكم، كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك، بارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يكرمك. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ الله يحفظك. سلام سعودي. الله يحفظك.